بلالا ثم أمر بلال النبي عليه الصلاة والسلام في الناس أمر بلال أن يؤذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمن خالص يقاتل في سبيل لتكون كلمة الله العليا وينصر الدين لتكون كلمة الرعية لأنه ريا ولا سمعة لا يقاتل ريا ولا سمعة ولا ينفق الماء ريا ولا سمعة نعم وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وقال وإن عينيه لتطرفان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. من تأمر في الحرب من غير إمرة يعني ما أمره أحد هو أمر نفسه وخالد رضي الله تعالى لما قتل الثلاثة ما بقي الناس ما لهم أمير فأخذ الراية رضي الله عنه وسل سيفه وانكسر في يده كاليوم 8 أسياف اللي كسرت في يده الصحابة رضي الله عنهم 3000 والكفار قريب 90,000 انظروا المشركين قريب 60,000 الصحابة 3000 فقط أميرهم زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى الرسول فقتل ثم جاء عبد الله بن رواحة جعفر بن أبي طالب فقتل ثم عبد الله بن رواحة فقتل أخذ السيف أمين ثم سيف من سيوف الله كل الرسول عليه الصلاة والسلام سيد يقول البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عن أيوب السختياني قال عن حميد بن هلال عن حنين بن بلال قال حميد ابن هلال بلال نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد السبب هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أن غسان تقتربوا المدينة فأرسل جيش قبل أن يعزوهم قيامه قوام 3000 وأمر عليهم زيد بن حارثة مولاه رضي الله تعالى عنه وحبيبه ثم قال إن قتل زيد فالأمير جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخو علي بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فالأمير عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي هو من الأنصار عبد الله بن رواحة فإن أصيب عبد الله فالمسلمون يرون رأيهم لكن اللي حصل أنهم خرجوا 3000 فقط يأمره يا أميرهم زيد بن حارثة رضي الله عنه فلما وصلوا موت في حدودنا مع الأردن الآن معروفة ثم تربة موت ثم تربة إلا أن قبر الصحابة فيه الشاهد أن أحد حدودنا مع الأردن لما وصلوا تربة قابلوا 90,000 من المشركين من الروم قابلوهم ملقى غسان ومغسان وما أدراك مغسان قابلوهم فلما قابلوهم حمل القتال خلاص تقاتلوا لأن رأى الوجه فتقاتلوا فأصيب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقطعت يده اليمنى اللي فيها الراية ثم أخذ الراية في اليسرى فقطعت ثم صدره على صدره حتى قتل ولهذا يسمى الجناحين جعفر ومنهم في جناحين جعفر عوضه الله عن يديه جناحين يطير بهم في الجنة حيث شاء جعفر رضي الله تعالى عنه ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد لقيتي يا نفس أرغب يشجع نفسه حتى قتل رضي الله تعالى لما قتل بقي المسلمون دون أمير 3 هم الأمراء قتلوا أخذ الراية وسيف من سيوف الله صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى أخذ الراية وأخذ السيوف وقال انكسر في يده ذلك اليوم 8 أسياف كثر في يده ولما تأمر على الجيش جعل الميمنة ميسرة الميمنة من أجعلها ميسرة والمقدم مؤخر ووقف في المقدمة وجعل خلف ثم أصبح الصباح وإذا الجيش متأخر وإذا الميمنة ميسرة وإذا الجيش متحرك قالوا عجيب أن عين عنهم هم قليل فكيف جاي مدد في الليل لهم مدد في الليل فهرب المشركون وأتى خالد رضي الله عنه رجعت الجند لهم فقال الناس هؤلاء الفرارون قال والله قال الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الكرارون هؤلاء الكرارون هؤلاء الكرارون إلى آخره فالشاهد من تصريف الحوض بخال ابن الوليد رضي الله عنه هو الذي شجع الناس وجعل المشركون يهربون نعم وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصيب زيد بساعته أعلم الناس في الساعة التي أصيب فيها قال أصيب زيد ابن حارثة فهو يبكي عليه الصلاة والنحضر ثم قتل زيد منه فأصيب جعفر بن أبي طالب ثم تأمر طلب الرواح فأصيب فأخذ الراية سيف من سيوف الله بدون إمرة ففتح الله على يديه إلى آخره يقول الكلام عاد عليه الصلاة والسلام وعينه تدرفان يبكي عليهما وقد أخبر أنهم سيموتون نعم باب العون بالمدد قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعد وذكوان وعصية وأبو لحيان فزعموا أنهم أسلموا فاستمدوه على قومهم فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار قال أنس كنا نسميهم القراء يحذبون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بير معونة غدروا بهم وقتلوهم فقنت شهر يدعو على رعد وذكوان وبني لحيان قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وربانا ثم رفع ذلك بعد يقول البخاري رحمه الله باب العون بالمدد باب العون بالمدد يقول حدثنا محمد بن بشار يكون هذا حتى الحرم يلكه مقرفون يسير محمد بن المقرفون يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا سعيد قال عن قتادة سعيد بن حسان قال حدثنا عن قتادة قال أنا نسي بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم أسلموا يقول أتاه قوم الرعل وذكوان هذه قبائل من العرب كافرة فأتوه ودعموا أنهم يتبون ما أسلم ولا شيء لكن يقول يقولون بالصحابة فتعانوه وقال أعطنا ناس يعلمون ويقرونا فأرسل معهم 70 من القرى فلما أرسل معهم 70 ووصلوا إلى بلادهم خانوا وقتلوا القرى وهم 70 رضي الله عنهم أرضاهم فأنزل الله تعالى وتقدس أخبر قومنا أننا لقينا ربنا فغفر لنا وأدخلنا الجنة أخبر إخواننا أننا لقينا ربنا يعني شهداء أننا لقينا ربنا فأكرمنا بالجنة إلى آخرنا واستمدوه على قوم فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار قال أنس نعم أمدهم جاءوا يستعون الرسول وأنهم مسلمون وهم كذب خونوا فلما أخذوا 70 ووصلوا بئر معونة وهو البئر اللي قتلوا فيه وهم 4 قبائل رعل وذكوان وعصية فقتلوا القرى الذين كانوا إذا جن الليل تسمع لقراءتهم ذوي كذوي النحل تسمع لقراءتهم في المسجد حفاظ القرآن تسمع لقراءتهم ذوي الهوى يأخذ الصوت ويجعله كصوت واحد وهم كل واحد يقرأ الحال ذوي كذوي النحل فأخطاهم 70 فلما وصلوا البئر بئرهم بئر معونة قتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم دعا القتل الشهداء دعوا قالوا اللهم أبلغ قومنا عنا أن قتلنا فلقينا ربنا وأنه نعم قال أنكم كنا نسميهم قراء يحتبون بالنحار قال كنا نسميهم القرى. نعم لأنهم يقرؤون بالليل ويصومون بالنهار. بالليل يقرأ كل واحد لنفسه لكن الهوى يجمع الصوت حتى يصير صوت رجل واحد. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة. انطلقوا بهم حتى جاءوا بئر معونة فقتلوهم. نعم قتلوهم فقتلوهم فقنت شهرا ويدعو على رعي وذكوان وبنين. فجعل عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على رعي وذكوان وعصية. شهر إذا صلى الفجر ورفع من سمع الله لمن حمده آخر ركعة قال اللهم عليك برعي وذكوان وعصية فإنهم قد عصوا الله ورسوله. أصابهم الله توهم بني عامر وقتلوهم عن آخرهم وأخذوا أموالهم. منظر استخدام رب العالمين جوهم بني عامر قبيلة كبيرة وفجان وقتلوا رعل وذكوان وعصية قتلوهم وأخذوا نساءهم وسم. عقاب من الله واستجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رضي ذلك بعد. يقول أنس أنه نزل فيهم قرآن أن قالوا اللهم بلغنا عنا بينا أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عن إلى آخره. باب من غلب العدو فأقام على عرزتهم ثلاثة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا رؤوف بن عبادة حدثنا سعيد قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرزة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من غلب العدو فجلس على عرشهم ثلاثة أيام. يقول حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا روح بن عبادة قال سعيد قال عن سعيد عن سعيد والله ما أسمع أخونا حدثنا سعيد عن قتادة حدثني سعيد قال حدثنا قال ذكرنا لنا أنس بن مالك ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عن أبي طلحة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم طلحة زوج أم أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ظهر على قوم يعني إذا غزا قوم وانتصر منهم وأخذهم جلس على عرشهم ثلاثة أيام لعل أحد يسلم لعل أحد يأتي لعل ثلاثة أيام يجلس. فلما غزا بني المصطلق وأخذ أموالهم ونساءهم جاءهم صباحا فلما لم يسمع أذان أغارت الخيل من ورائه وحصروهم وجاء الرجل والمشاة من ها هنا فأخذ الأموال والنساء وكذلك وسبى منهم أم المؤمنين رضي الله عنها جويرية بنت الحارث رئيسهم جويرية بنت الحارث المصطلقية وزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاءت تستعينه كاتبة الذي سباها فجاءت تستعين الرسول عليه الصلاة والسلام قال عدتها لك عدا وعتقتي أتزوجه. قال فلا بأس فأخذت المال وعطت اللي كتبته وعتقت. لما عتقت تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام ومات وهي من أمهات المؤمنين جويرية بنت الحارث المستلقية رضي الله عنه. فالشاهد أنه جلس حتى لم يؤذنوا إن أذن القوم يجلس في الليل إن أذن القوم ما غار عليهم وإن لم يؤذنوا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أغار عليهم وسباهم جميعا وجلس في عرشهم ثلاثة أيام. هذا الشاهد جلس في مكان المعركة ثلاثة أيام إلى آخره. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأسمنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم بعير. قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام بن قتادة أن أنس أخبره قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعلانة حيث قسم غنائم حنين. باب من قسم. يقول البخاري رحمه الله باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. في غزوه وسفره. يقول رحمه الله حدثنا وقال رافع قال رافع قال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال رافع بن خديج كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم بذي الحليفة يعني لما كان بذي الحليفة وقسمت الأموال أموال بني هوازن قسمت فجعلوا ما يقابل البعير 10 طليان احيانا واحيانا 7 طليان. جعلوا ما يقابل الناقة 7 طليان او ما يقابل 10 طليان في القسم، في قسم المغازي 10، وفي الأضحية ما تنتهي إلا عن 7، في الأضحية وفي الهدي ما تنتهي إلا عن 7، الناقة والجمل والبقرة ما تنتهي إلا عن 7 في العبادات. وأما قسم الغنائم فهم يأخذون الناقة عن 10، عن 10 من الطليان إلى آخر النهر. حدثنا هدوء، حدثنا هدوء بن خالد، هدوء بن خالد قال حدثنا حمام، حمام قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة قال عن أنس أخبره، عن أنس رضي الله تعالى أنه قال قال عثمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. يقول اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة حيث قسم هوازن حنين. لما قسم الأموال عليه الصلاة والسلام قسم الأموال في الجعرانة انتهت الأموال وقسمت وخلص، وجاء الليل جاء على ناقته وحده عليه الصلاة والسلام، جاء على الناقة وحده، ثم جاء الطاف اعتمر أحرم وجاء وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من رأسه وخرج إلى الجيش، ما حد درابه، لكن أخبر الناس، أخبر هو الناس أنه اعتمر. هذه العمرة طواف الوداع ما تحتاج إلى طواف الوداع، كما يقول الناس أن العمرة ليس لها وداع، من المخون اللي حدث هذا؟ إيش دليلك؟ يقول إن الرسول ما اعتمر، كيف ما اعتمر؟ الرسول حصر في الجعرانة في الحديبة، حصر ما قدر يدخل مكة، وفي الجعرانة جاب واعتمر وعمر. طواف الركن يكفي عن الوداع، طواف الركن يكفي عن الوداع. وكذلك لما حج اعتمر عن الحج والعمرة رضي الله عليه الصلاة والسلام إلى آخره، فلا حاجة أن نقول ما وداع. فاللي يقول إن العمرة ما لها وداع غلطان، لا دليل معه. اللي يقول إن العمرة ما لها وداع غلطان ولا دليل معه، لأن الرسول اعتمر 4 عمر كلها موجودة في الكتب. نعم. فإذا غنم المشركون مال المسلمين ثم وجدوه المسلم، وقال ابن نمير حدثنا عبد الله عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فدار عليه المسلمون فرد عليه في ثمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد الله فلحق بالروم فدار عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا غنم المشركون مال المسلم، إذا غنم المشركون مال مسلم ثم قتلنا المشركين وأخذنا الأموال نرد مال المسلم عليه. حينما نأخذ أموال المشركين ونجد مال المسلم معهم نأخذ ونرد عليه. فقد أبقى جمل لأحد الصحابة وأبقى غلام لأحد الصحابة، فالجمل رده الرسول عليه الصلاة والسلام على صاحبه حينما أغار على القوم وفقدوا أموالهم ونساءهم، وجدوا البعير معهم فرده على صاحبه. وخالد رضي الله عنه لما فتح الفتوحات في العراق وجد غلاما قد هرب من واحد من المسلمين فرده عليه خالد رضي الله عنه. وقال ابن نمير، وقال ابن نمير نعم عبد الله حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله, عبيد الله قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنهما قال قال ذهب فرس له، قال ذهب فرس له يعني ابن عمر، ذهبت فرس له الى المشركين. نعم. فظهر عليه المسلمين فرده عليه، فرده فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كيف فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر انه ذهب فرس له الى المشركين لما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام القوم الذي راحت له الفرس رده على ابن عمر رضي الله عنه. وهذه هي السنة، إذا وجدنا مال امرئ مسلم قد هرب واستولينا على الناس اللي عندهم وديناها على المسلم. وأبقى عبد الله فلحق بالروم، ولحق أبقى عبد الله يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه مملوك لابن عمر، هرب إلى الروم، ولما استولى خالد رضي الله عنه على الروم رد الغلام على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبد لابن عمر أبقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر حار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. الحديث كما مر وهو أن ابن عمر رضي الله عنه هرب له فرس، ولما استولى المسلم على الروم ردوا عليه، وكذلك هرب له غلام ولم يستول خالد على العراق رده على ابن عمر إلى آخره. وهذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وأمره. قال أبو عبد الله عارة مشتق من العير وهو حمار وحش. عارة بفسن عارة يعني فرس عارة يعني هرب، هرب عارا من العير من العيار، وهو أنه هرب هرب وصار يسيح في البر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرد يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه. يقول خالد رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس قال حدثنا زهير، زهير قال حدثنا عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال عن ابن عمر قال أنه كان على فرس يوم قابل المشركين، فهرب الفرس ودخل في المشركين الروم يعني أخذوهم، فلما انهزم الروم وقاتلهم خالد رضي الله عنه واستولى على أموالهم وجدوا فرس عبد الله بن عمر فرده خالد عليه، ووجدوا غلاما له قد هرب أيضا فرده عليه. نعم. فلما هزم العدو رد خالد فرسه على عبد الله بن عمر. نعم. باب من تكلم بالفارسية والرطانة، وقول الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. حتى قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد وسيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت ساعا من شعير، فتعال أنت ونفر، فساع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤلا فهيا أهلا بكم. قول البخاري رحمه الله باب من تكلم بالفارسية والرطانة. من تكلم بالفارسية والرطانة يعني أنه جائز إذا كان حاجة عندك تكلم بلغتك الإنسان، الإفريقة كلها تكلم بالعربية والفارسية، فلك أن تتكلم أخاك في السر اللي ما تبيه يطلع عليها أحد، تكلموا بلغتك الإنسان بالفارسية. الشاهد أنس بن مالك تكلم بالفارسية ولغة اليهود. يقول البخاري حدثنا وقول الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم، واستشهد البخاري بهذا الدليل وهو اختلاف ألسنتكم وألوانكم، أن الله تعالى وتقدس خلق الخلق فخالف بين ألوانهم، هذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهذا كذا، وخالف بين ألسنتهم أيضا، هذا يتكلم كذا وهذا يتكلم كذا وهذا يتكلم كذا، فالله هو الذي خلق تعالى وتقدس وفرق بين الألسنة وفرق بين الألوان أيضا، هذه علامة من علامات ما هذا من آيات الله تعالى وتقدس، يريد أن تؤمنوا بالله، هذه من آيات الله أنه خالف بين الألسن وخالف بين الألوان تعالى وتقدس. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال وعد الرسل ما يمكن يرسل إلا بلسان قومه، فإذا كان عرب فهم عرب، وإذا كان عبري مثل إبراهيم عليه السلام يتكلم بالعبرية، وكذلك إسحاق يتكلم بالعبرية يعني ما هي عربية فصيحة، أما العربي الفصيح فهو محمد عليه الصلاة والسلام، فأرسل محمد بلسان قريش لأنهم أفصح العرب ذلك اليوم، أفصح العالم باللغة العربية، فأرسل محمد ونزل القرآن بهذه اللغة التي هي العربية، ولهذا فضل العربية لثلاثة، أن محمد منهم وأن القرآن منهم يتكلم بهم، وأن الجنة لسان أهل الجنة العربي، أن الرسول عربي وأن القرآن عربي ولسان أهل الجنة يوم القيامة عربي، فهذا يفضل العربية على غيرها. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال حدثنا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول إنه صنع ذبح تيس صغير وحط معه طحين وعجين وعجنة المرأة في الخندق، رأى الجوع على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وهم يحفرون الخندق حين قيل لهم أن أبي سفيان يغزو المدينة بسراق العالم، فحفروا الخندق بإرشاد سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان قال إذا حصرنا أو بلغنا أن نقوم سيحصروننا حفرنا خندق مثل الهلال والجبل يصير وراء ظهورنا. ففعل الرسول بإشارة سلمان الفارسي فجعل خندق مثل الهلال على المدينة. وأثناء الحفر رأى جابر أن الصحابة فيهم خلل وأن فيهم جوع وأن الرسول عليه الصلاة والسلام باين رابط على بطنه حجر، فقال لامرأته اذبح هذا جني عجين وسوي الطعام. فأتى جابر رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عندنا بهيمة ذبحناها وتم حبة من قرص فهيأ به. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا بلال ادعوا الناس هل هيأ بكم يلا تعالوا أهل الخندق بكملهم. قال لا أنا بأنفار قليلة. قال مالك شغل يحبس قدامنا كنت مالك شغل. فأثار عليه الصلاة والسلام لجميع من ذا خندق ثم صار يدخلهم عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة حتى أكلوا جميعا وشربوا والقصعة بحالها لم تنقص، اللحم بحاله والخبز بحاله ما نقص منه شيء. قال أطعموا أطعموا فإن الناس في مسغبة. يا أم فلان تسمي مرة جابر يا أم فلان أطعموا فإن الناس اليوم في مسغبة أطعموا من القصة خذي وأطعمي خذي وأطعمي إلى آخره. ما فيه علامة من علامة النبوة وتنزيل البركة على ما لمسه وبرك فيه، جاء وبرك في القصعة حتى صارت تفوق وراء النعم. قال حدثنا قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي قال يا قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه سنه. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنه حسنه. قال فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا حبان بن موسى حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا خالد بن سعيد خالد بن سعيد قال عن أبيه سعيد عن أبي سعيد قال عن أم خالد بنت خالد عن أم خالد عن أم خالد نعم بنت خالد نعم قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي. قال خالد بن الوليد قال لقيت خالد بن قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد قالت أم خالد قال خالد أم خالد لقيت الرسول عليه الصلاة والسلام فذهبت أم خالد بخالد وعليه حلة خضراء جميلة يعني ملبسينه إياها وهو صغير يعني أبوه خمس سنوات أو أقل أو أكثر. لما بنت فأتت الرسول عليه الصلاة والسلام ليبارك عليه فقال أبلي تخلقي أبلي أخلقي تبلي أخلقي تبلي يعني دعالها بالبركة. يقول أخلقي تبلي سنة سنة سنة سنة يعني حسنا حسنا في لغة الحبشة حسن حسن سنة سنة في لغة الحبشة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة وظهر الرسول عليه الصلاة والسلام هو مثل الزر لحمة باينة عليها شعرات هذا خاتم في ظهره في وسط الظهر مثل الزر مثل الزر وعليه شعرات. يقول فذهبت البنت تلعب بخاتم النبوة نعم. فزبرني أبي فزبرها أبوها قال لا تلعب بهذا. فقال الرسول نعم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي. قال الرسول دعها تلعب ثم قال أبلي وأخلقي يعني هذا الجديد اللي عليك سنة سنة أبلي وأخلقي يعني خيال ثم أبلي وأخلقي فتتينه حتى يصير خلق نعم. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. قال عبد الله فبقيت حتى ما ضربت منه يعني أخلقي. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ببقاء الثوب هذا بقاء الثوب فبقي الثوب معها جديد حتى ضربت من الموت أو أنها ماتت نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية خخ خخ أما تعرف أن لا نأكل الصدقة. يقول الرسول يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن محمد بن زياد عن محمد بن زياد قال حدثنا عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الحسن بن علي رضي الله عنه لقي تمرة من الصدقة فاخذها ووضعها في فيه فقال له كخ وهذه ما هي لغة عربية هذه ادخلت على العربية كخ لغة عربية لكنه يؤتى بهذا فالفظها ألم تعلم أن آل بني هاشم وآل المطلب لا يأكلون الصدقة لأن الصدقة أوفاق الناس يحل لهم المغانم يؤخذ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا الخمس إذا أخذنا أموال من المشركين نقسمه خمسة أقسام خمس بالله ورسوله يقسمه على من يشاء من بني عبد المطلب وبني هاشم وأربع أخماس يقسم على الجيش إلى آخره لكن اليوم ما في أخماس ما في جيش يقتل ولا في كفار نقاتلهم ولا في خمس فهل تحل لهم الصدقة تقول نعم اليوم بني هاشم وبني المطلب تحل لهم الصدقة لماذا؟ لأنه ما في خمس نأخذه من المشركين احنا الحين نخاف من المشركين ما يخافون منا المشركين لأن ما في إيمان صحيح اليوم المسلمين مسمى إسلام فقط قال علي رضي الله عنه يأتي على أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعزمه وعزم أمره قال لا ألفي أن أحدكم يوم القيامة على رقبته فلسل له حمهمة يقول يا رسول الله أغثني قل لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رقى يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته ركاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقال أيوب بن أبي حيان فرسل له حمحمة. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن الغلول. الغلول ما هو؟ هو أن نغزو المشركين ونأخذ أموالهم كلها ثم تجسد ثم تجمع قبل أن تجمع يجي واحد يأخذ مثلا حاجة من الحاجات يأخذ شنطة ولا يأخذ مدودة ولا يأخذ مثلا طعام ولا يأخذ شيء قبل أن يقسم هذا يسمى غلول نعوذ بالله وحرام على المسلم أن يتعدى أو يتعرض الأموال المجموعة قبل أن تصيبها السهام إذا أصيبت السهام وطلع سهمك وسهم غيرك فلك ذلك أما مدى ما طلع السهام فهو غلول والغلول حرام يوم القيامة ويأتم عليه المسلم يقول حدثنا فقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل قول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة نهى ربنا عن الغلول ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغلول وهو أن يأخذ من الأموال قبل أن تقسم جمعت أموال المشركين الذي خذها منهم المسلمون ولم تقسم فيأتي واحد يغلمها حتى لو مسواك حتى لو عود أراك حتى لو مسواك حتى لو مدس حتى لو أقل شيء ما يمكن أن تغل الإنسان حتى تضرب السهام وحينئذ تأخذ حقك. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عن أبي حيان قال حدثنا أبي زرعة حدثنا أبو زرعة عن عمرو بن جرير عن أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعزمه وعزم أمره يقول قام فينا النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الغلول وعظمه لأن الله عظمه في كتابه وعظمه الرسول عليه الصلاة والسنة فهو حرام الغلول لكن اليوم ما في غلول. نعم قال لا ألفي أن أحدكم يوم القيامة على رقبته فرسل له حمحمة من تعظيمه للغلول أن النبي عليه الصلاة قال لا يأتي أن أحدكم يوم القيامة على بعير مع ظهره له غمم أو بقرة أو شاة أو سيعر يقول يا رسول الله يا رسول الله فأقول له لا أملك لك شيئا قد نصحتك ونبهتك فلم تسمع يوم القيامة في الدنيا الآن ما أملك لك شيء ما أملك من أمر شيء ما أملك شيء الآن أنت بيد الله بين يدي الله له بعير له رغى، أو بقرة لها يعان، أو طلي له سقاء إلى آخره. لا تأخذ هذا، إذا أخذ جمل من الغلول أو بقرة من الغلول أو طلي أو شاة أو شيء من هذا من الغلول، يأتي يوم القيامة على ظهره على رأسه. الناس يتفرجون هو على ظهره يصيح يرغي، كان جمل أو ناقة أو بقرة أو طلي يرغي والناس يتفرجون عليه. نعم. يقول يا رسول الله اغثني، اقول لا املك لك شيئا. يقول يا رسول الله اغثني، يا رسول الله اغثني، اقول لا املك لك من الامر شيئا. نصحتك ونبهتك في الدنيا، قد نصحتك ونبهتك وجاءك القران في الدنيا فلم تسمع، الان ما املك شيئا. وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله اغثني، اقول لا املك لك شيئا. لا املك لك من الامر شيئا. وعلى رقبته صامت، على ما رقبته صامت يعني ذهب أو فضة. الصامت الأموال الصامتة المتكلمة، الأنعام البعير والطلي والبقرة هذا متكلمة، ولكن الصامت الذهب والفضة يغلها فتاتي يوم القيامة على رأسه فيقول أغذني، يقول لا أملك لك شيء. نعم. أو على رقبته رقاع تخلص، أو رقاع يأخذ جلود أو شيء من هذا. نعم. فيقول يا رسول الله اغثني، فاقول لا املك لك شيئا. يقول اغثني فاقول لا املك من امر شيئا، لا املك لك شيئا. نعم. وقال ايوب عن ابي حيان فرس له همهمه. وقال ايوب عن ابي حيان فرس له همهمه، يصيح الفرس على راسه لانه غلها اخذها من الاموال. باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق متاعه وهذا اصح. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن ابي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على سقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركره فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءه قد غلها. قال ابو عبد الله قال ابن سلام كركره يعني بفتح الكركره يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا. يقول البخاري رحمه الله باب القليل من الغلول. باب القليل من الغلول أنه يأثم في صاحبه. حدثنا ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرك متاعه. ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لأنه مذكور أيضا في بعض الأحاديث أن النبي حرق متاعه إلا المصحف. قال حرقوا متاعه إلا المصحف ما يحرق، إذا كان في متاعه مصحف ما يحرق المصحف والباقي يحرق. لكن يقول ابن عمر أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أصح، وهو أصح، يقول هو أصح، البخاري يقول هو أصح أنه ما يحرق متاعه، إنما الغلول هذا يؤخذ يرد إليه المسلمين، إنما يأتي يوم القيامة فيما غل يصيح فيما غل. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن مديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عمرو قال عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام غلام يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فغل عباءة مشلح، غلها من الغنائم، فقال الرسول نعم رجل يقال له كركرة، يقال له كركرة بفتح الكاف، يقال إنها أصح، يقال له كركرة، غلام يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وغل عباءه نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فقال الرسول هو في النار يعني يوم مات ووجد العباءة اللي غلها، قال الرسول هو في النار نعم. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة بفتح الكاف، بفتح الكاف أصح من الكسر. باب ما يكره من ذبي الإبل والغنم في المغانم. ما أسمع عن المغنم على الضحر.